عشان حياتك تهمنا وصحتك غالية عندنا. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النصيحة في الوقاية والعلاج، في الغذاء والدواء، وحكيم الشرق. حكيم الشرق يوميا مع أحمد إبراهيم. أعزائي المستمعين، الحوار المهم متواصل مع العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة شيرين غالب، أستاذ السموم والطب الشرعي وأخلاقيات المهنة بكلية طب قصر العيني ونقيب أطباء القاهرة. دكتورة شيرين، من ضمن اهتمامات سيادتك كنقابية قبل أن تكون طبيبة هو أخلاقيات المهنة، وده برضو من ضمن تخصص سيادتك. يعني إيه أخلاقيات المهنة؟ بس الأول أنا هقول لحضرتك، أنا كنقيب، والناس لازم تفهم نقابة الأطباء لا تحمي الأطباء فقط، هي لا تحمي المريض قبل الطبيب، لأن المريض معلش الناس بتفتكر إن إحنا مع الأطباء على طول، لا، إحنا عندنا في لجان تحقيق وفي لجان تأديب وفي شطب وفي تنبيه وفي إنذارات وفي، يعني إحنا مش مع الطبيب على طول، وفي كل مهنة فيها الصالح والطالح. والمريض ده هو مين؟ هو والدي، والدتي، أنا، أختي، ولادي، يعني المريض إحنا كلنا بعض، ما نقدرش نقول غير كده، يعني إحنا كلنا ممكن نبقى في يوم مريض وممكن نبقى طبيب، يعني إحنا نفسنا. قيل لي أن نقابة الأطباء في إنجلترا مثلا 25% للطبيب و 75% للمريض. دي حقيقة فعلا، دي حقيقة، يعني أنا دايما عناية على المريض، ولكن يمكن في إنجلترا عشان الطبيب يمكن آخد طبعا حقه كتير طبعا، ولكن الطبيب عندنا هنا برضو محتاج قوانين تبقى مشددة شوية للاعتداءات عليه، حتى تقدير معنوي، يعني احنا مش بنقول تقدير مادي فقط، احنا محتاجين تقدير مادي طبعا، ولكن انا عارفة بيبقى ظروف البلد ككل طبعا، واحنا يعني ما نقدرش نتكلم في حتة حتى أساتذة الجامعة، ما احنا محتاجين برضو زيادات، ولكن تقدير المجتمع ليه لازم الإعلام يعرفه ان الطبيب ده ابنك، والطبيب ده مش غلطته، دي بتبقى امكانيات المستشفى، والطبيب ان انا اعتدي عليه، حتى لو لقيت ان الطبيب اخطا تعالى ليه نقابه، ليه نقابه تعالى، واحنا بنبقى بالظبط بنبقى ضده، لو لكن انا ادخل اضربه وعواره واكسر حاجات يعني هتفيد مرضى تانيين، فنتمنى طبعا تغليص العقوبة دي على اعتداءات، وطبعا نتمنى أهم حاجة المسؤولية الطبية، اللي هي قوانين المسؤولية الطبية اللي تطلع، لأن ما ينفعش طبيب يتسجن طالما أنا بقول أهو طالما حسن النية وما أخطأش خطأ جسيم أو إهمال جسيم. يعني عايز أقولك أسبانيا حتى لو أخطأ في شركات تأمين، بتدفع له وممكن يشتبوه بس مش بيسجنوه، فاحنا ما بنقولش كده، احنا بنقول لو اخطأ هو اكيد حسن النية، هو مش داخل عشان يموت حد. فاحنا اخلاقيات المهنة دي طبعا اللي بنأكد عليها قبل لما يبقى معاه علم، اخلاقيات المهنة ان علاقته بين الطبيب وبين المريض، علاقته بينه وبين زميله، علاقته بينه وبين المجتمع، هي اخلاقيات المهنة كده، مش علاقته بالمريض وبس، علاقته بينه وبين زميله ازاي، ما ينقدهوش قدام الناس او قدام المرضى، ما يتعداش عليه، ما ياخدش منه طبعا كشف هو واسرته من الدرجه الاولى، ولكن ياخد التكاليف، يعني لو جاي يجبس ايديه ياخد ثمن التجبيس بتاعه، ما يبعتلوش مريض مقابل انه ياخد منه جزء من الفيز او جزء من الروشتة، يعني جزء من الاتعاب او كده. علاقته بينه وبين المجتمع دي طبعا يمكن هتكلم عليها بعدين، لكن علاقته بينه وبين المريض دي اهم حاجه طبعا، اللي هي علاقه وديه فيها عاطفه قبل ما يكون علاقه علميه او علاقه تقديم خدمه، لا لازم يبقى في علاقه، المريض بيجي للطبيب في اسوا احواله وفي اضعف احواله، فهو ربنا فوق وهو تحت، يعني انا دايما اقول للولاد اللي بيتخرجوا انتوا ايدي الله في الارض، فانتوا متخيلين ربنا موكلكم ان الشفاء يا يجي على ايديكم يا ما يجيش، فلازم يبقى علاقتكم بينكم وبين المرضى علاقه اسريه ابويه، علاقه اخويه قبل ما تبقى علاقة مجرد تقديم خدمة ومجرد ان انا باخد منه الاتعاب، ولازم تاخده منه الاتعاب عشان تعيشه. طب المريض اللي ما عندوش امكانية انه ياخد، لا طبعا طبعا، فاحنا محتاجين للاتنين، المريض اللي معاه فلوس عشان احنا نعيش ونعيش ولادنا، والمريض اللي معهوش عشان خاطر ده كفاية دعوته. يعني انا بقول كفاية دعوته، كفاية ان ربنا مدينا علم عشان نخدم، هو ده زكاة العلم بقى، دي الصدقات بقى اللي هتطلع. ما انا بقول لهم انتوا بتكسبوا دين ودنيا، فدي مهنة عظيمة انك تكسب دين ودنيا مع بعض. لكن في ناس تقولك ايه، لا انا لازم اخد من كل فلوس، لا انا ما باخدش من حد، لا لا، احنا محتاجين الاتنين والتوازن يبقى جميل. ولكن اخلاقياتك مع المريض بقى انك تصون عرضه، القسم بكرات اللي هو بيحلفوه، ان انا اصون ادخل البيت ما اتكلمش انا شفت ايه، ادخل اعمى واخرج ابكم ما اتكلمش ولا شفت ايه، ما بلغش على اي مريض غير لو في مشكله او مصيبه هتحصل للمجتمع او مصيبه هتحصل، اصون اسراره المرضيه. ما ينفعش ان انا كتم الاسرار، دي مهمه جدا، البرايفسي اللي هي السريه، لازم عدم اللي هو لازم استقلاليه اخد رايه. قدامك في جراحه وقدامك في علاج بالادويه، حوري لك ده وحوري لك ده، حوري لك منافع ده وحوري لك منافع ده، وانت تختار. انا مش هعمل اجبرك ان ما عملتش العمليه يبقى لا، ما ينفعش ما ينفعش. افتكرت المثل الانجليزي اللي بيقول من حق الطبيب أن يكون لديه أموال لأنه يعالج ألام المرضى، ولكن ليس من حقه أن يكون لديه أموال كثيرة لأنها تأتي من المرضى. سبحان الله، بالظبط كده بالظبط كده. ما هو احنا دايما نقول سبحان الله، يعني اساتذتنا ودكتور حسين خيري دايما يقول سبحان الله، لولا المريض ما كان الطبيب. يعني فعلا، والفلوس بتيجي من الالام ومن المرض، ولكن يبقى في حدود امكانيات العيشه الكريمه، وفي حدود كمان ايه اللي قدامي ما يقدرش يدفع، لا ما ينفعش، دي اخلاقيات المهنه. مستمعينا الاعزاء، حوارنا المهم متواصل غدا مع العالمه الجليله الاستاذه الدكتوره شيرين غالب، استاذ السموم والطب الشرعي واخلاقيات المهنه بطب قصر عيني ونقيب اطباء القاهره. غدا يتجدد اللقاء، وحكيم الشرع مع احمد ابراهيم.